زي ما سأل واحد من الإخوان أمس عن بقرتين، هو التمر الأصغر اليوم يصير ناقتين يعني ولا كيف؟ فقد يكون بقرتين، قد يكون شياه، قد يكون ناقة، قد يكون ثلاجة، قد يكون بضاعة، المهم في النهاية سلعة، وهذه السلعة بتنطبق على التمويل الأصغر هذا، بينطبق عليه الكلام اللي ذكرناه في المرابحة، بأنك تطلب المشروع بتاعك ثلاجة، بضاعة، بقر، غنم، وتأتي بالفاتورة، ويذهب البنك فيشتري هذه السلعة ويبيعها عليك مرابحة كما شرحنا في المرابحة. أما إذا كانت تمويل الأصغر بأنه يعطيك يقول لك خذ 2 مليون واشتغل بها ورجع لنا 2 مليون، لكن في رسوم وفي أشياء كده ب 50 جنيه، هي 2 مليون ب 2 مليون و50 وهي ربا، هذا لا يفيد شيء. فجميع المعاملات التي مع البنك اعلم أنك متى ما أخذت نقدا فقد رابيت، أما السلعة فقد تكون أخذتها بوجه صحيح إذا طبقت شروط المرابحة، وقد تكون بوجه غير صحيح إذا أخليت بالشروط التي أشرنا إليها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. لحظة يا شيخ، إيش هذا عاجل؟ الله يستر. بس قال لي شخص سلفني 1 مليون وقلت له أنا الآن أحتاج إلى 3 مليون، قال لي أنا أعطيك 3 مليون ولكن بعد أن تسدد 3 مليون تسلفني 1 مليون، هل هذه المعاملة جائزة؟ وده عاجل، ده عاجل كيف؟ مش عارف يعني، لا كيف كيف هو هذا؟ هل متصور؟ هل هذا متصور يا مشايخ؟ يعني إنسان قال سلفني 1 مليون، قال له يا أخي أنا ذاتي محتاج إلى 3 مليون، قال له خلاص أنا أدينك 3 ديني 1، كيف هذا؟ ها؟ كيف؟ إذا كان أدينك الآن وتدينني فيما بعد هذا لا يجوز.